تفيد التوكيد الاستغراقية، فتوكيدات متعددة إضافة إلى الأخذ. فاقتضى إذن الموطن موطن توكيد، قال كانوا هم أشد منهم قوة، فاقتضى توكيدهم. مو هكذا؟ نعم. أصلا لا يص يعني بيانيا لا يصح، بيانيا ليس لغة، أن هذه يخليها منهم والباقي يضيف لها. وهذا أسأل حضرتك كلغة يستقيم المعنى، كلغة لكن ليست كانوا بيان. أشد منهم كم، لكن ليست بيان، ليست كبيان. إذا لم تأتي خارج القرآن طبعا، إذا لم تأتي بهم خلاص ما في إشكال، لكن ما يكون لمسة بيانية فيها. طبعا طبعا ما يكون فيها لمسة بيانية. لا ليس فيها لمسة، ليس فيها بيانية. إضافة إلى أنه مو فقط هذا، أصلا هي هذه الآية يعني هي مناسبة لأول السورة أيضا يعني من حيث سياق السورة. نعم. يعني ربنا ما قال في أول السورة قال غافر الذنب. هي غافر حامين. لا، الرابط بينها وبين أول آية من حيث ماذا؟ التوكيد مثلا؟ التوكيد والسياق يعني نفس هذا. تفضل سيد. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ها إنه قوي ذي العقاب. لا إله إلا هو، إليه المصير. ما جرى في عهد الله في إلا الذين فرغوا يقلون في الآيات. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. لاحظ الأخذ. صح، وأخذهم هذه. فأخذتهم. رابط قوي. هكذا. كما أخذهم ذكر أخذهم في الأولى، في الأولى ذكرهم في الثانية. فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ إنه قوي شديد العقاب. صح. لا. يعني كيف تأخذها؟ يعني هي مناسبة لأول السورة، ومناسبة هي بحد ذاتها لوضعها هي. نعم. تعبير هو. فإذا من أكثر من وجه هي مناسبة. متسقة. متسقة. نعم.